وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الكلام على إياك نعبد في أصناف الناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها. فالصنف الأول نفاة الحكمة والتعديل الجبرية الذين يردون الأمر إلى محض المشيئة من الله دون حكمة، إنما هي أمور تعبدية كلها غير معقولة المعنى، وهم ينفون الأسباب ويبالغون فيها ويجيزون بناء على ذلك أن من عبد الله يمكن أن يعذبه ويخلده في النار، وأن من لم يعبده يمكن أن يثيبه. ليس عندهم سببية، ليس أن العبادة سبب لنيل رضا الله بدخول الجنة ويعني إثابته له في الدنيا والآخرة، وليس أن الشرك والكفر وترك العبادة سبب لدخول النار. النوع الثاني الذي القدرية النفاة، الذين يثبتون نوعا من الحكمة والتعديل لكن متعلق بالمخلوق، لا يثبتون إلا أن العبادة ثمن للثواب واجب على الله أن يعطيها. والصنفان على ضلال وانحراف، كل من الطائفتين المنحرفتين تركت نوعا من الحق وارتكبت لأجله نوعا من الباطل بل أنواع. الصنف الثالث الذين زعموا أن فائدة العبادة رياضة النفوس. قال الصنف الثالث الذين زعموا أن فائدة العبادة رياضة النفوس واستعدادها لفيض العلوم عليها وخروج قواها عن قوى النفوس السبعية والبهيمية أو السبعية والبهيمية، فلو عطلت عن العبادات لكانت من جنس نفوس السباع والبهائم، والعبادات تخرجها عن مألوفاتها وعوائدها وتنقلها إلى مشابهة العقول المجردة. هي العقول المجردة دي اللي هي التي فاضت من واجب الوجود أولا، العشرة العقول، عقول دون نفوس تحل فيها أو دون أبدان. نحن عندنا عقولنا مقيدة بأبداننا وبوجودنا في الحياة، أما عندهم تصور فلاسفة عقول مجردة، فيقولوا أصلا أن العبادات هي لترقي النفس حتى تتشبه بالعقول المجردة فتصير عالمة قابلة لانتقاش صور العلوم والمعارف فيها، تصبح كالمرآة. دي قضيتهم أن العلوم والمعارف المجردة تصبح موجودة في القلوب العقول. هذا يقوله طائفتان، إحداهما من يقرب إلى النبوات والشرائع من الفلاسفة القائلين بقدم العالم وعدم انشقاق الأفلاك وعدم الفاعل المختار. قدم العالم، العالم قديم أزلي، القوى فيه ليست تحتاج إلى فاعل، إنما هي فيض فاضاء من هذا الوجود المطلق الأول على سلسلة من الفيوض إلى أن تنقش صورة العلوم في عقل الإنسان المحدود إذا صفى. يقربون من النبوات، يعني يجعلوا بس، لكنهم يقولون بأن النبوة مكتسبة، بأن النبوة مكتسبة بالرياضة، وأن كل إنسان بيروض نفسه بالعبادات يمكن أن يصل إلى ما وصل إليه الأنبياء. الطائفة الثانية من تفلسفت من صوفية الإسلام وتقرب إلى الفلاسفة أو تقرب إلى الفلاسفة، فإنهم يزعمون أن العبادات رياضات لاستعداد النفوس وتجردها ومفارقتها للعالم الحسي ونزول الواردات والمعارف عليها. ثم من هؤلاء من لا يوجب العبادات إلا لهذا المعنى، فإذا حصل لها بقي مخيرا في حفظه أو رده، يعني يقولوا الصلاة وسيلة لغاية، اللي وصل خلاص لا يحتاج إلى أن يصلي، فاعبد ربك حتى أتيك اليقين. أو الاشتغال بالوالد عنها، ممكن يؤدي العبادة أو من الداش، لأن دي خلاص هي لأجل تهذيب النفوس وإخراجها عن عوائلها، فإذا وصلت لا يحتاج إليها. ومنهم من يوجب القيام بالأوراد والوظائف وعدم الإخلال بها، وهم صنفان أيضا، أحدهما من يوجبونه حفظا للقانون وضبطا للنفوس، يقول القانون قال إن هو النفوس بتتهذب بالعبادة، فيبقى لازم نخليها تتعبد علشان هو ده الطريق الوحيد لارتفاعها. والآخرون الذين يوجبونه حفظا للوارد وخوفا من تدرج النفس بمفارقتها له إلى حالتها الأولى من البهيمية. هذه نهاية أقدام المتكلمين على طريق السلوك، وغاية معرفتهم حكم العبادة وما شرعت لأجله، ولا تكاد تجد في كتب القوم غير هذه الطرق الثلاثة على سبيل الجمع أو على سبيل البدل. إما بعضهم بيجمع من حاجتين مثلا، يقولنها للتهذيب وللثواب في الآخرة، أو واحد يقول للتهذيب لكن هي لأحد المشيئة، بعضها بيجمع أو بعضها بيبقى يده. قال أما الصنف الرابع فهم الطائفة المحمدية الإبراهيمية أتباع الخليلين العارفون بالله وحكمته في أمره وشرعه وخلقه، وأهل البصائر في عبادته ومراده منها. فالطوائف الثلاث محجوبون عنهم بما عندهم من الشبه الباطلة والقواعد الفاسدة، ما عندهم وراء ذلك شيء، ليس عندهم إلا شبه. الطوائف الثلاثة السابقة الجبرية والقدرية والمتفلسفة الصوفية، يقول قد فرحوا بما عندهم من المحال وقنعوا بما ألفوه من الخيال، ولو علموا أن ما وراءه ما هو أجل منه وأعظم لما ارتضوا بدونه، ولكن عقولهم قصرت عنه ولم يهتدوا إليه بنور النبوة، ولم يشعروا به ليجتهدوا في طلبه، ورأوا أن ما معهم خير من الجهل، ورأوا تناقض ما مع غيرهم وفساده، فتركب من هذه الأمور إيثار ما عندهم على ما سواه، وهذه بلية الطوائف والمعافى من عافاه الله. فاعلم أن سر العبودية وغايتها وحكمتها إنما يطلع عليها من عرف صفات الرب عز وجل ولم يعطلها، وعرف معنى الإلهية وحقيقتها ومعنى كونه إلها، بل هو الإله الحق، وكل إله سواه فباطل، بل أبطل الباطل، وأن حقيقة الإلهية لا تنبغي إلا له، وأن العبادة موجب إلهيته. العبادة هذه أول بيان، موجب أن الله هو الإله الذي لا إله إلا هو، ما أوجبته الإلهية. الإلهية أوجبت أن تكون النفوس مجبولة على أن تتوجه إلى إلهها ومعبودها، وأنه لا تستقر ولا تطمئن ولا تسكن إلا إذا توجهت له بالعبادة. فهذه حكمة العبادة، أنها ركبت على ذلك. فالعبادة موجب الإلهية، هو الإله سبحانه وتعالى خلق الخلق عبيدا له، لا بد أن تتطلع نفوسهم وتريد التوجه إليه، ولن تسكن إلا بذلك. فالقضية قضية محبة النفوس، إعطاء النفوس حظها ونصيبها من حب الله والتعلق به، لن تحصل سعادة لنفس إلا بذلك، ثم الأجر عند الله عز وجل يوم القيامة. يقول: وأن العبادة موجب إلهيته وأثرها ومقتضاها، وارتباطها بها كارتباط متعلق الصفات بالصفات، يعني زي ما اسم صفة الرحمة تقتضي وجود مرحومين، لهذا هناك تعلق يقيني بين أن الله هو الرحمن الرحيم وبين وجود مرحومين، لا بد لأنه الرحمن الرحيم أن يخلق من يرحمه. وكارتباط المعلوم بالعلم، طبعا في علم بشيء معين، بشيء معين الذي يكون موجود، والمقدور بالقدرة، والأصوات بالسمع، والإحسان بالرحمة، والعطاء بالجود. يعني الجود دي صفة من صفات الرب عز وجل، من مقتضياتها أن يجود على إنسان أو على مخلوقين يكونون محلا لهذا الجود والعطاء. الإحسان بالرحمة لأنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، فلا بد أن يحسن إلى خلقه. فمن أنكر حقيقة الإلهية ولم يعرفها كيف يستقيم له معرفة حكمة العبادات وغاياتها ومقاصدها وما شرعت لأجله، وكيف يستقيم له العلم بأنها الغاية المقصودة بالخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هم خلقوا كذلك وخلقوا لذلك، والتي خلقوا لها ولها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، هي حقيقة الإلهية إيه؟ كمال الحب مع كمال الذل، أنه المحبوب الذي لا شيء أحب إلى النفوس منه، وأنه المخضوع له الذي لا يمكن أن تستقيم حياة مخلوق إلا بالخضوع له. هو خلق ليكون عبدا، المخلوق خلق ليكون محبا خاضعا ذليلا، بدون ذلك لن تستقيم حياته أبدا. فالله خلق الخلق لذلك، لابد إذن أن تظهر هذه المحبة وهذا الخضوع من خلال العبادات. إذن العبادات لتحقيق غاية وجود الإنسان أن يكون محبا لله. العبادات دي هي لذاتها تحقق للإنسان، هي بذاتها بكيفيتها التي شرعت تحقق له هذين الأمرين اللذين لا يستطيع أن ينفك عنهما، لو انفك عن واحد منهما تعس وشقي في الحياة وظل يبحث عن محبوب آخر وعن مخضوع له آخر، وهذا خلاف فطرته، فيشقى بمحبة من سوى الله وبالخضوع لغير الله. يقول: ولأجلها خلقت الجنة والنار، وأن فرض تعطيل الخليقة منها نسبة لله إلى ما لا يليق به. يعني لو إن احتمال إن حد يفترض فرض جدلي أن الخليقة معطلة عن العبادة، يقول نسب إلى الله ما لا يليق به، يتعالى عنه من خلق السماوات والأرض بالحق ولم يخلقهما باطلا، ولم يخلق الإنسان عبثا، ولم يتركه سدى مهملا. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أي لغير شيء ولا لحكمة ولا لعبادتي ومجازاتي لكم. وقد صرح تعالى بهذا في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة هي الغاية التي خلق لها الجن والإنس والخلائق كلها. قال الله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهملا. قال الشافعي: لا يؤمر ولا ينهى. وقال غيره: لا يثاب ولا يعاقب. والصحيح الأمران، إن معنى أن يترك سدى إذا ترك بلا تشريع وبلا جزاء. ولذا قضية العبادة هي حقيقة التشريع، واليوم الآخر شرط في الإيمان بالله، لا يمكن إلا أن يؤمن باليوم الآخر الذي فيه الجزاء والثواب والعقاب. من أنكر أي من الأمرين، سبحان الله، إن أكثر العالم ينكرون ذلك، أهل أوروبا كلهم ينكرون وجود التشريعات، أقصى حاجة يثبت وجود الله، وينكرون الثواب والعقاب. ينكرون الجزاء. الحضارة الغربية قائمة على أن التشريع للناس وأنه لا ثواب ولا عقاب إلا في الدنيا. يقول: والصحيح الأمران، فإن الثواب والعقاب مترتبان على الأمر والنهي، والأمر والنهي طلب العبادة وإرادتها، وحقيقة العبادة امتثالهما، امتثال الأمر والنهي، فعل المأمور وترك المنهي عنه. قال تعالى: وتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إيه هو الباطل؟ ذلك ظنوا الذين كفروا، اللي هو إيه؟ إن البشر خلقوا قبل كتير أو إن حد خلقهم بس ما لهوش دعوة بيهم، ولا بيأمرهم ولا بينهاهم ولا في تشريعات، وإحنا أحرار نعمل اللي نعمله، نحلل ونحرم نحرم. القضية الصراع الكبير جدا بين الحضارة الغربية وبين أهل الإسلام هي في قضية إن في تشريع ندور عليه ولا نحاول نهد كل ما يمكن. المحاولات اللي عمالة تتم في الإعلام في الدول العربية وفي الأوروبية والصراعات اللي بتجري لأجل هدم هذه القضية، إن مفيش ولا ثوابت ولا كتاب هيتفهم ولا سنة ثابتة ولا إجماع ولا معلومة دين بالضرورة ولا قواعد نمط الحياة، عشان كل ده عشان مصلحتي، مصلحة التصور الغبي بتاع الغرب بإن إحنا نشكل إيه حياتنا، إحنا نحط التشريعات عشان ما حدش يقول له الشريعة، وفي نفس الوقت الجزاء. فهذا الظن الباطل: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. وقال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. الحق اللي هو أن يعبد الله وأن هناك يوم آخر يجازى فيه الناس على عبادة الله أو عدمها يعني إذا لم يعبدوا. وقال: وخلق السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت. فبالحق هو لا إله إلا الله، أن لا يعبد إلا الله، ولتجزى كل نفس بما كسبت الجزاء. فأخبر أنه خلق السماوات والأرض بالحق المتضمن أمره ونهيه وثوابه وعقابه. فإذا كانت السماوات والأرض وما بينهما خلقت لهذا وهو غاية الخلق، فكيف يقال إنه لا علة له ولا حكمة مقصودة هي غايته؟ هم خلقوا عشان كده، العلة المقصودة من العبادة تحقيق ما خلقوا من أجله، وهو أن يخضعوا ويحبوا، أو إن ذلك لمجرد استئجار العبد حتى لا ينكد عليهم الثواب بالمنة. دول هم القدرية النفاء اللي بيقولوا إن ربنا بيخليهم يعبدوا علشان لما يدخلهم الجنة ما يبقاش له عليهم منة، يقوم المنة دي بتنكد على الإنسان سعادته، فهو لا، ده انت أخدتها بإيه؟ بحقك، حقك ان انت تستوجبه على الله، او لمجرد استعداد النفوس للمعارف العقلية وارتياضها بمخالفة العوائد. ان هو زي اليوجا كده، اليوجا بيعوده الإنسان حاجات صعبة جدا، عشان تعويده للحاجات الصعبة بيخلي نفسه ترتقي. يعني تفكر في البوذيين والحاجات دي بيعذبوا نفسهم العذابات دي، ويقعد قاعدة صعبة ساعات طويلة في البتاع دي عشان ايه؟ عشان لما يخالف العادات عوائد النفس هو ده اللي هيرقي نفسه. ادي الثلاث مذاهب. يقول: فليتأمل اللبيب الفرقان بين هذه الأقوال وبين ما دل عليه صريح الوحي، يجد أن أصحاب هذه الأقوال ما قدروا الله حق قدره ولا عرفوه حق معرفته. فالله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد لأمره. فأصل العبادة محبة الله، بل إفراده بالمحبة، وأن يكون الحب كله لله، فلا يحب معه سواه، وإنما يحب لأجله وفيه، كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته وأولياءه. فمحبتنا لهم من تمام محبته، وليست محبة معه كمحبة من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحبه، كحبه حب العبادة، لا حب الأنبياء والرسل، حب أولياء الله الصالحين، حب العمل الصالح، كل ذلك تابع لمحبة الله، ليس قسيما مضادا، ليس محبة مع الله. يقول: وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها، فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه، فعند اتباع الأمر واجتناب النهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة. ولهذا جعل تعالى أتباع رسوله، جعل اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم علما عليها وشاهدا لمن ادعاها، لمن ادعى المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبتهم لله وشرطا لمحبة الله لهم، مشروطا بمحبتهم، يعني اللي بيحب ربنا لازم يتبع الرسول، وربنا ما لا يحب إلا من اتبع الرسول وأحب الله. ووجود المشروط ممتنع بدون وجود شرطه وتحققه، يقول: وتحققه بتحققه. إذا تحقق المشروط، إذا تحقق الشرط تحقق المشروط. المشروط إنك أن يحبك الله، الشرط أن تحبه وتتبع رسوله. انتفى المشروط، انتفى الشرط، انتفى المشروط. أنت لا تحب الله أو لا تتبع رسوله لن يحبك الله. في الحقيقة والتانية، إذا كنت بتحب فلا بد أن تتبع. شرط مع يعني إن كنت تحب الله فلا بد أن تتبعه. يقول: وانتفاء المتابعة، فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة. فانتفاء محبتهم لله لازم لانتفاء المتابعة للرسول. اللي ما يتبعش الرسول يحبش ربنا أبدا. وانتفاء المتابعة ملزوم لانتفاء محبة الله لهم. مفيش متابعة للرسول يبقى ربنا مش هيحبك. فيستحيل إذن ثبوت محبتهم لله وثبوت محبة الله لهم بدون المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ودل على أن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي حب الله ورسوله وطاعة أمره، ولا يكفي ذلك في العبودية حتى يكون الله ورسوله أحب إليه إلى العبد مما سواهما، فلا يكون عنده شيء أحب إليه من الله ورسوله. ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهما فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله لصاحبه البتة ولا يهديه الله. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الاستدلال بالآية على ما ذكر من أن هذا هو الشرك الذي لا يغفره الله في غير موضعه، والله أعلم. يعني ابن القيم: حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه. الآية وردت في من قدم محبة هذه الثمانية على طاعة الله وعلى الجهاد في سبيل الله وعلى حب الله ورسوله والجهاد في سبيله، لا يلزم منها أن تكون محبة شركية، بل يمكن أن تكون محبة محرمة، يمكن أن تكون شركية إذا كان من أجل الثمانية، من أجل الآباء والأبناء والإخوان والعشيرة والأزواج يبيع دينه حبا لهذه الثمانية، ويمكن أن تكون معصية حيث عصى الله عز وجل وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم طاعة لأحد من هذه الثمانية أو حبا له، قد يكون من الفاسقين، لأن الله ذكر قال: والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلا يلزم الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله. يقول: فكل من قدم طاعة أحد من هؤلاء على طاعة الله ورسوله، أو قول أحد منهم على قول الله ورسوله، أو مرضات أحد منهم على مرضات الله ورسوله، أو خوف أحد منهم ورجاءه والتوكل عليه على خوف الله ورجائه والتوكل عليه، أو معاملة أحدهم على معاملة الله، يقدم معاملة أحدهم اللي هي بيعامله هو يعني يريده هو على أنه يريد الله، الإخلاص يعني، يقول فهو ممن ليس الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. نعم، ولكن نفي الإيمان في هذه الحالة نفي للإيمان الواجب، ويمكن أن يكون نفيا لأصل الإيمان إذا لم يكن الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يقول وإن قاله بلسانه فهو كذب منه وإخبار بخلاف ما هو عليه، وكذلك من قدم حكم أحد على حكم الله ورسوله فذلك المقدم عنده أحب إليه من الله ورسوله، لكن قد يشتبه الأمر على من يقدم قول أحد أو حكمه أو طاعته أو مرضاته ظنا منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قاله الرسول، اللي هو التقليد بقى المقلدين للعلماء، فيطيعه ويحاكم إليه ويتلقى أقواله كذلك، فهذا معذور إذا لم يقدر على غير ذلك. الشيخ حامد بيقول المتدبر نصوص الكتاب والسنة بالتدبر لا يجد فيها ما يعذر هؤلاء، بل يجد أن الله سبحانه ينعي عليهم أشد النعي أنهم سلخوا بالتقليد الأعمى من آيات الله في أنفسهم وفي الأفاق واتبعوا الشيطان فكانوا من الغاوين. احنا بنتكلم هو ابن القيم على أتباع المذاهب، ما ينفعش يتقال فيهم اتبعوا الشيطان فكانوا من الغاوين، وأن الله قد أعطاهم من السمع والبصر والفؤاد والنعم والآيات ما ييسر لهم معرفة الحق والهدى والصراط السوي بكل سهولة، وما ظلمهم الله شيئا ولكن الناس أنفسهم ظلموا. لا تجاوز بلا شك، لا يقال على من اتبع الأئمة الأربعة أو غيرهم من أهل العلم مقلدا لهم لعجزه عن الاجتهاد أنه ممن اتبع الشيطان فكان الغاوي. وليس كل الناس يفهمون الكتاب والسنة حتى يقال أن هذا الأمر متاح لكل أحد عن الاجتهاد في فهم النصوص. يقول أما إذا قدر على الوصول إلى الرسول وعرف أن غيره من اتبعه هو أولى به مطلقا أو في بعض الأمور، ولم يلتفت إلى الرسول ولا إلى من هو أولى به، فهذا الذي يخاف عليه وهو داخل تحت الوعيد. يعني عرف أن القول اللي اختاره اللي هو بيقلد عليه بتاع المذهب بتاعه غيره أولى به، أو غيره هو اللي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثبت الحديث عنده وعرف أن الرسول قال كده خلاف المذهب، فده لو فضل على المذهب يخاف عليه وداخل تحت الوعيد، بس لا يصل إلى وعيد الشرك. يقول فإن استحل عقوبة من خالفه وآذله ظهر أذاه ولم يوافقه على اتباع شيخه فهو من الظلمة المعتدين، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. نوافق على أنه من الظلمة المعتدين، لكن لا نقول أن هذا من الشرك الذي لا يغفره الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. في الاخر لازم له تاويل، هيقول لك اكيد العالم شيخي ده اطلع على حاجه خلاف كده، لو اعتقد ان شيخه كلامه هو اللي هيتشرع بيه مش الرسول مبقاش مسلم. بس ده مش حاصل ابدا، مهما بلغ التقليد الاعمى والتعصب المذهبي غايته عمره ما هيقول الامام بتاعنا اعلى من الرسول، عمره ما تيجي. لكن هو يقول لك اكيد الادله اللي عم تذكرها دي كلها اكيد هو عنده حاجه تانية. طب فين؟ ما اعرفش. طب خلاص ما تمشي على اللي انت عارفه. خمسه افراد ايه مسافرين للعمل في دمياط من الاسكندريه من 15 يوم يرجعون الاسكندريه. مده العمل في اليوم من 7:30 مساء ل 7:30 صباحا. يقعدوا هناك 15 يوم. هل من الممكن الجمع بين الصلوات في هذه المده؟ لانهم يجدون مشقه من الذهاب من مكان العمل الى مكان السكن الذي يبيتون فيه. لا هم ما دام يقعدوا 15 يوم هناك المسافرين ما يجمعوش. يصلوا في مكانهم. المكان الذي يعملون فيه هو في مسجد صغير. يؤذن مؤذن ويقيمون بسرعه. وهم يحافظون على تكبيره الاحرام. لكنهم لا يدركون بسبب سرعه الاقامه من القائمين على اذان الاقامه. هل يؤجرون؟ مع العلم انه يوجد مسجد اخر بعيد عن العمل اذا ذهبوا اليه لن يدركوا الصلاه اصلا. طيب قبل ما يجي الميعاد يطلعوا للمسجد ويستعدوا عشان يدركوا تكبيره الاحرام. وهم مأجورين ان شاء الله، ولكن اجر تكبيره الاحرام يحتاج الى ادراك تكبيره الاحرام.